الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد جد الحسين والحسن صاحب الخلق والخلق الحسن، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل ويسر لنا سبيل العلم والعمل به، واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الغافلين، وتقبل صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، ولا تضرب بأعمالنا وجوهنا يوم الدين، واغفر لنا يا ربنا فإنا مسلمون. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس علم الدين ونية الاعتكاف في المسجد لله تبارك وتعالى، ومن يبقى هنا إلى صلاة المغرب ينوي كمان انتظار الصلاة بعد الصلاة، بعضكم من قد يبقى يعتكف إلى صلاة المغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث فوائد مهمة لكل مسلم يريد الاستزادة من الخير، وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بأنه يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أما الأول قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء معناه إتمامه، أن يتم وضوءه كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنن والأركان، هذا يقال له إسباغ الوضوء. وكثرة الخطى إلى المساجد، أن يكثر من المشي إلى المسجد، لأنه ورد في حديث: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة. كل ما بيخطي خطوة جاي إلى المسجد، كل خطوة تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة. هذا إذن مما يؤكد لنا أهمية أن نخرج من بيوتنا متوضئين متطهرين إلى المسجد حتى ننال هذه الفضيلة. وأما الثالث قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة. إذا صليت العصر مثلا تنتظر إلى المغرب إذا لم يكن عندك ما هو أهم من الخروج، ما دام البقاء في المسجد ما في شيء أهم منه لا تبقى بالمسجد تعتكف، لأن خير بقاع الأرض المساجد. أما إن كان عندك شيء مهم وشأن لا تستغني عن الخروج فذاك شيء آخر. إذن هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حتى يستزيدوا من الخيرات، لا سيما في شهر رمضان المبارك. لو كان منه من عادتنا هالأمر نعمله على الأقل في شهر رمضان اللي هو شهر الطاعات، شهر الخيرات والمبرات، أو كمان إذا كان وقت المغرب ينوي بقلبه يبقى العشاء بقصد أن يصلي العشاء جماعة، وهكذا. فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى، نترك موضوع تكملة باب العقيدة وما يتبعه من أمور باب المعاصي وغيره، الشيخ جميل حفظه الله بيتكلم معكم فيه. أنا أتكلم معكم في أمر يعتبر شطر الإيمان ونصف الإيمان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. الطهور يعني معرفة أحكام الطهارة، إزالة النجاسة ورفع الحدث، هذا من أهم مسائل الدين، لأنه يتوقف على تتوقف صحة الصلاة على صحة الطهارة وإزالة النجاسة. فمن لم يحسن إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها، ومن لم يحسن الطهارة على الوجه الصحيح فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصلاة لا بد لها من طهارة صحيحة. لا يكفي كما يفعل بعض الجهال، يفعل أي شيء كان بوافق ولا ما بوافق الشرع، بيقول لك المهم النية، ربك رب النيات، الله أعلم بالأحوال. نقول لهم حديث إنما الأعمال بالنيات ليس معناه المهم بالعمل أن يكون نيتك سليمة بس، أنك ناوي أنك تصلي، هذا وحده لا يجعل العمل صحيحا. إنما الأعمال بالنيات ليس معناه أنه الأعمال فقط هي النوايا. لو كانت الأعمال هي النوايا فقط لكان أركان الصلاة النية بس، لكان أركان الصلاة وشروطها هي النية بس لحالها. هل هو هيك الأمر؟ لا، ما هيك الأمر. العمل الصالح حتى يصح لا بد له من شروط وأركان واجتناب المبطلات. دائما خلوها ببالكم على طول، أي عمل صالح حتى يقبل لا بد له من شروط وأركان واجتناب المبطلات. الإسلام بحد ذاته له شرط حتى يكون مقبول صحيح عند الله تعالى، حتى الإسلام والإيمان. مش مجرد الواحد ينتسب للإيمان والإسلام صار مسلم مؤمن عند الله، لا، كثير من المشركين يظنون في أنفسهم أنهم يعبدون الله. كفار قريش كانوا يظنون في عبادتهم للأوثان أنهم يتقربون إلى الله تعالى بعبادة هذه التماثيل الصغيرة، كانوا يسمونها آلهة، ويظنون أن هذه الآلهة الصغيرة بزعمهم تقربهم من الإله الكبير وهو الله. فمش مجرد الإنسان ظن بنفسه الإيمان والطاعة أنه بيكون هو عند الله مؤمن مطيع، لا، المسألة ليست كذلك. المؤمن من علم الله بإيمانه، والمسلم الشرعي هو من علم الله بإسلامه. واللي هن علم الله بإيمانهم وإسلامهم من كان إيمانهم وإسلامهم على مقتضى ما جاء به الرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الإيمان الصحيح، العقيدة الصحيحة، مش ما يسميه، ليس ما يسميه بعض الناس إيمانا وهو يكون في الحقيقة كفرا. فالإيمان على النحو الذي جاء به الرسول وإخوانه الأنبياء الذين سبقوه، لأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام ما أتى بدين جديد. كثير من الناس من جهلهم بظنوا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء بدين غير دين الأنبياء اللي كانوا عليه، موسى وعيسى وإبراهيم، وهذا من أفظع الجهل، أن واحد يعتقد أنه كل نبي إجا بدين شكل، هذا من أفسد الفساد. لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وفي نفس السورة، سورة آل عمران، بعدها بآيات، تجي الآية اللي بعدها بآيات: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي دين يتبعه الإنسان غير الإسلام منه مقبول منه. فهذا بيأكد على أن كل الأنبياء أجوا بالإسلام، وأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام إنما جاء مجددا الدعوة التي كان عليها إخوانه الأنبياء، ما جاء بدين جديد. إنما شريعة سيدنا محمد، شريعته التي أمره الله تعالى بأن يبلغها للناس، فيها بعض الأحكام الشرعية بتختلف عن بعض الأحكام اللي كانت بأيام سيدنا موسى وعيسى والأنبياء السابقين. وهون لما نحكي أحكام شرعية غير مسائل الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالكتب السماوية والقدر خيره وشره واليوم الآخر، هذيك مسائل ما فيها خلاف، ما فيها تغيير، ما بيطرأ عليها نسخ ولا تبديل. لذلك الله تعالى قال عن كل الأنبياء: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل الأنبياء آمنوا بهذا، ما في خلاف بيناتهم في مسائل الإيمان والعقيدة. إنما الخلاف في أي شيء جاء في بعض فروع العبادات، حتى مش بكل فروع العبادات، في بعض فروع العبادات. يعني بكل الأمم كان في صلاة مفروضة، إنما قديش عدد هالصلاة المفروضة؟ أيام سيدنا آدم صلاة الصبح وحدها كانت فرضا عليهم، في بني إسرائيل صلاتين في اليوم والليلة، صلاتين بس. في بعض الأمم 50 صلاة، وكانوا 50 بدهم يصلون كلهم. يعني في بعض الأمم، في بعض الأمم أكثر من صلوات أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن صحيح أنه فرضت علينا بالأول 50 صلاة، ثم خففت إلى أن صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. خففت بسبب مين؟ بسبب موسى بن عمران عليه السلام، الذي عند نزول النبي من المعراج التقى به في السماء السادسة فسأله: كم فرض الله على أمتك من الصلوات؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له موسى: إن أمتك لن تطيق ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل أنا وخبرتهم فلم يطيقوا 2، فأمتك لن تطيق 50 صلاة، فارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى المكان الذي كنت تناجي فيه ربك وتسمع فيه كلام الله، واسأل ربك أن يخفف عن أمتك. فعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي كان يسمع فيه كلام رب العالمين، وناجى ربه ودعا ربه أن يخفف عن أمته، فحط عنه كم؟ 5 صلوات، بقيوا 45. ثم عاد إلى موسى قال: كم حط عنك ربك؟ قال: 5 صلوات. قال: ارجع واسأل ربك التخفيف. فلم يزل الرسول بين موسى وبين المكان الذي يسمع فيه كلام الله الذي ليس به حرف ولا صوت ولا لغة. وهذا المكان الذي يسمع فيه كلام الله ليس الله موجودا فيه، حاشا، لكن ذلك المكان كان يرفع له الحجاب عن سمعه ليسمع كلام الله الذاتي. كيف موسى عليه السلام كان يروح من المكان اللي هو فيه إلى الطور هناك يسمع كلام الله، مع أنه قادر الله يسمعه كلامه بمكانه اللي هو فيه، لكن ذاك كان يسمى ميقات، ميقات ربي موسى عليه السلام، كان يذهب إلى مكان معين ليسمع كلام الله الذاتي، لكن ليس على معنى أن الله هناك بذاته، لكن شاء الله أن يرفع الحجاب عن سمع موسى عند جبل الطور، وشاء الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع له الحجاب عن سمعه أين؟ في مكان معين في السماوات. فلم يزل الرسول بين موسى وبين المكان الذي يسمع فيه كلام الله يناجي ربه حتى صارت قديش؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنها بثواب وأجر 50 صلاة. بقي الأجر هو، لكن مع التخفيف إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب موسى، وهذا كان بعد وفاة موسى بسنين، مئات السنين. الله أخرج موسى من القبر ونفع أمة محمد، وهذا في رد على مين؟ على اللي بيقولوا الأنبياء الصالحين بعد موتهم ما بيفيدوا، شو عم تتوسلوا فيهم؟ خلص ما صاروا جثث هامدة بالقبور لا يسمعون بزعمهم، بينما الرسول أخبرنا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وتعلمنا أنه في أولياء من أهل التصرف بعد أن يموتوا بمدة شوهدوا، وقد رؤي عدد من أولياء الله بعد موتهم بزمان يخرجون ويأتون لنجدة فلان وفلان، وشوهدوا في معارك يقاتلون. هذا كله وهم، هذا كله بيأكد على أن الأولياء منهم من له تصرف بعد الموت بإذن الله تعالى، وأن الأنبياء بعد موتهم أحياء في قبورهم يصلون على رغم أنف من لا يعجبه. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا العلم الذي جاءنا به النبي، وليس بعد بيان الله ورسوله بيان، ما في بعد بيان الله والرسول بيان. فلذلك أيها الأحبة الكرام، الله تعالى جعل هذه الصلوات الخمس التي فرضت على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 5 صلوات، لكنها في الأداء أسهل من الصلاة الواحدة أو من الصلاتين اللي كانت على الأمم السابقة، لأن الله تعالى جعل كل الأرض لأمة محمد، للنبي محمد جعلت له مسجداً، الأرض كلها جعلت له مسجداً، وجعلت تربتها طهوراً للنبي وأمته صلى الله على رسول الله. نحن أمة محمد أينما صلينا في مكان طاهر تصح صلاتنا، نصلي العشاء المغرب الصبح في أي مكان طاهر بتصح صلاتنا. أما الأمم السابقة ما كان فيهم يصلوا وين ما هن بدهم، كان هناك أماكن مخصصة يقصدونها، لو مع التعب بده يقصدوها يروح يصلوا فيها. نحن الله تعالى جعل لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وهذا من جملة الأشياء الأحكام اللي اختلفت فيها عن الأمم السابقة، هذا الاختلاف بالشريعة ببعض الأحكام الشرعية. أما العقيدة قلنا هي ما اختلفت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. شو قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 5 صلوات كتبهن الله على العباد. شو يعني كتبهن؟ يعني فرضهن فرض. فمن أنكر واحدة منهن، فرضية واحدة من الصلوات، كفر، لأن هذه الصلوات 5 مجمع على فرضيتها، ليس في فرضيتها اختلاف في هذه الأمة. فمن أنكر فرضية واحدة من هذه الصلوات 5 كفر، أو اللي زاد عليها كمان بيوجب يفرض غير 5 صلوات، بيفرض على العباد صلاة غيرها 6 و7، هذا أيضا فيه كفر، لأنه تكذيب لدين الله تعالى إذا بيوجب عليهم في اليوم والليلة غير الصلوات 5. أما الوتر قال الحنفية بأنها واجبة، والواجب عندهم منزلة بين السنة وبين الفرض، أدنى من الفرض وأعلى من السنة، ما بين بين. عند الحنفية عندهم في مسائل الطهارة والصلاة في شيء اسمه واجب، في شيء اسمه سنة، في شيء اسمه واجب، في شيء اسمه فرض. فعندهم الواجب بين السنة والفرض، ما بيقولوا عنها فرض للوتر، بيقولوا عنها واجبة. يعني عندهم من تركها عليه معصية، بس أقل من معصية ترك الصلوات 5. فهمنا شو المسألة؟ حتى ما حدا يقول بس هاي الحنفية عم يوجبوا صلاة سادسة، لا، هم قالوا بالوجوب، والوجوب عندهم دون الفرض وفوق السنة. إذن 5 صلوات كتبهن الله على العباد يقول صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. يعني من واظب عليهن وأداهن بتمامهن على الوجه الصحيح كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، هذا الجزء من الحديث أفهمنا واستدل به الجمهور على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافر ما كان قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ليش الكافر في شك على أنه بده يدخل النار ما يطلع منها إلى الأبد؟ في شك أنه الكافر ما بيشم ريحة الجنة؟ ما في شك. فإذا هذا الجزء من الحديث شو بيفهمنا؟ على أنه تارك الصلاة اللي ما أتى بهن لهذه الصلوات 5 المكتوبات يكون مسلما عاصيا فاسقا، إن شاء الله عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وإن تعذب على هذه الصلوات المتروكة بلا عذر، لابد أن يأتي يوم يخرج فيه من النار ويدخل إلى الجنة، لأن الرسول شو قال؟ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وزن الذرة هذا معناه معنى الشهادتين، يعني مش وزن الذرة معناته بس يعرف أنه الله موجود، لا، هذا ما بيكفي، لأنه في كثير كفار بيعرفوا أن الله موجود ومع ذلك بيجعلون معه شريكا. فمجرد أنه الإنسان يعرف أن الله موجود، هذا مش، ما هو هذا وزن ذرة من إيمان اللي بيكون بقلب الإنسان العاصي لا يطلع من النار؟ وزن ذرة من إيمان هو أقل الإيمان، يعني اللي هو اعتقاد معنى الشهادتين. إذن هال5 صلوات لابد نحافظ عليهم بتمام بوقت، لأن الرسول أخبر أنه من حافظ عليها وواظب عليها ومن أتى بها بتمامها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يأتي بها ولم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. فرعون وهامان وقيل وقارون وأبي بن خلف، يحشر مع هؤلاء صناديد الكفر، رؤوس الكفر في الدنيا. ليش يحشر معهم؟ هؤلاء الذين منعهم من الإيمان إما الملك وإما التجارة وإما الزعامة. كمان كثير من الناس اللي بيمنعهم من الصلاة وبيبعدهم عن الصلاة إما الملك وإما الزعامة وإما التجارة والمال. وإن كان هولي كفار بس هذا مسلم تارك الصلاة كسلا، من تركها كسلا من غير جحود هذا مسلم عاصي منه كافر. أما هوليك فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هؤلاء كفار، بس ليش يحشر معهم مع أنه منه كافر؟ بده يرجع بالنهاية يفوت على الجنة. يحشر معهم لبيان عظم ذنبه، أن ذنبه عظيم جدا. لأنه الرسول يقول في حديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الإمام أحمد أخذ بظاهر هذا الحديث وقال تارك الصلاة كافر. بس ما هو هذا القول السديد؟ القول السديد هو قول الجمهور اللي استدلوا فيه بالحديث اللي قبل: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فإذا تارك الصلاة إذا تركها كسلا مش جاحدا، ما قال منا فرض علينا، ولا قال شو هالموضة القديمة هيدي مثل ما بيقولوا اليوم بعض الناس والعياذ بالله، أو بيقولوا الصلاة كان فرض علينا لما ما كان في رياضة بالزمان، ما كان في نوادي رياضية، عملوا لهم الصلاة عشان يحركوا جسمهم. أما هلأ صار في اشتراك شهري بالنادي عزعمهم، فما بقى بحاجة نصلي والعياذ بالله تعالى. هذا كفر. اللي بيقول مثل هالكلام يكفر لو عم يمزح. هالأمور ما فيها مزح، أمور الدين، مسائل الردة ما فيها مزح. إذا كانت الطلاق والنكاح والرجعة ما فيهم مزح، الردة بده يكون فيها مزح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. شو هن؟ النكاح والطلاق والرجعة. اللي بتزوج أو بيطلق بالمزح، أو بيرجع زوجته بعد ما طلقها طلقة رجعية بالمزح ترجع، أو طلقها بالمزح بتطلق، أو زوجوا بنته بالمزح لشخص بشروط النكاح وتزوج بالمزح وقع الزواج، ما في مزح بهالمسائل، ما في مزح. فمن باب أولى الردة ما فيها مزح، لأنه هذا شيء أخطر وأهم. المحافظة على الدين والإيمان أهم من مسألة زواج وطلاق. إذن هذه الصلوات الخمس حتى نحافظ عليها بتمامها وكمالها لابد نعرف شروطها ونعرف أركانها ونعرف المبطلات حتى نكون مطمئنين أنه عم نأدي صلاة على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مش بالهوى، مش كل واحد على هواه وكيف عم بيأدي العبادة ما بيعرف هل صحت منه ولا ما صحت منه. أنا في بعض الناس سمع دينتي سمعتهم عم بيقولوا: والله عم نصلي منا عارفين صلاتنا صحت هيك ولا ما صحت، ما عارفين، لأنهم عن جهل عم بيقلدوا تقليد مثل الببغاء. يعني لا يمشي هكذا، هيك الحال ما بيمشي للاستقامة. استقامة الإنسان بالعلم والعمل، مش بيعمل بلا علم ولا بيتعلم وما بيطبق. لابد من الجمع بين الأمرين، العلم والعمل بارالل، يعني مع بعضهم، تتعلم بتطبق، تتعلم بتطبق، مش انه كل واحد على كيفه بده يشتغل. فسبب انه كثير من الناس صلاتهم باطلة انهم يقلدون اناسا لا فهم لهم في الشرع، يكون عم يصلوا صلاة باطلة بقوم بيقلدوهم بهالصلاة الباطلة. فلذلك لابد من تعلم الشروط والاركان لصحة هذه الصلاة ومعرفة المبطلات. كمان الاحسن بعد يتعلم السنن والمكروهات حتى تكون صلاته أكمل وفيها ثواب، يعني يكون ثوابه كامل ما يكون فيه نقص. لأنه السنة إذا تركها مش مثل الركن والفرض، الفرض إذا تركه بالصلاة ما بصح صلاته، مثل الركوع فرض في الصلاة، إذا ترك الركوع ما صحت صلاته. بالصلوات الخمس الركوع فرض، إذا تركه ما صحت صلاته. أما التسبيح بالركوع سبحان ربي العظيم هذا سنة منه فرض، لو بقي راكع وساكت صحت صلاته. فالسنة من تركها لو بحياته ما عملها لا يلام يوم القيامة، بس بيكون فوت على حاله أجر وثواب وخير، فوت على حاله أنه يقتدي بالنبي في هذا الأمر في الذكر في الركوع. أما الركن والشرط اللي هنحكي عنهم هدول لا تصح الصلاة إذا فقدت الصلاة شرطا أو ركنا من هذه الشروط أو الأركان. شو الفرق بين الركن وبين الشرط؟ الركن بيكون من ضمن العمل، يعني الصلاة لها أركان، الأعمال اللي بتعملها بالصلاة القولية والفعلية اسمها أركان. أما الشروط الأشياء اللي بتكون متوفرة فيك قبل أن تبدأ بالصلاة، مثل أنك تكون متطهر، ساتر العورة، مستقبل القبلة، وحيجي معنا إن شاء الله تفصيلهم هدول. بس عم نعطي نحن بس نعرف، أن خليكم تعرفوا مضبوط شو معنى الركن والشرط، لأنه حيتجي معنا كتير عبارة شرط ركن ركن شرط، لنعرف شو الفرق بين الشرط وبين الركن. فالشرط بيسبق العمل، والركن بيكون الأشياء اللي بيعملها ضمن العمل ضرورية. الشروط أشياء ضرورية ما بيصح العمل بدونها، والأركان أشياء ضرورية ما بيصح العمل بدونها. بس الشروط بتكون قبل البدء بالعمل متوفرة، والأركان بتكون ضمن العمل عم بيأديها، إذا نقص واحدة منها ما بتصح هالأعمال الصالحة. فعشان هيك العلماء دائما ببلشوا في باب الطهارة والصلاة، ببلشوا بمواقيت الصلاة، ببلشوا عادة مثل ما نبلش المؤلف هون رحمه الله بباب مواقيت الصلاة، لأنه اللي بده يصلي بده يعرف مواقيت الصلاة، لأنه إذا أخذ رزنامة بيروت على تايوان ما بتمشي معه هونيك. ليش؟ لأن هون مواقيتنا غير هونيك. أخذ رزنامة الصين على المغرب ما بيمشي الحال، كل بلد ولها مواقيت الشروق والغروب، أو يعتمد الساعة يلحق الرزنامة، ما بيمشي الحال بكل البلاد على نفس الرزنامة. أما إذا تعلم مواقيت الصلاة بالوجه الشرعي، وأي بلد كان بيطبق هذه القاعدة في أي بلد كان بيرتاح. فعشان هيك بيقول العلماء: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. ولا خير في من كان بالوقت جاهلا، يعني لا خير كثير، ما في خير كثير، حتى لو كان مسلم بيكون خيره قليل إذا ما بيتعلم مواقيت الصلاة ليعرف يستدل بها على أوقات الصلاة، حتى طرأ عليه سفر فجأة يعرف هنيك كيف بده يؤدي الصلاة، وأمتى بيدخل العصر، وأمتى الظهر، وأمتى العشاء. أما زراع هيك سبهللة مثل ما بيقولوا، ما متعلم الأحكام، شو بده يعمل بحاله وبلد ما بيعرف فيها حدا. فلذلك لابد من معرفة هذه الأشياء، هذه الأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة المعراج، ظهيرة اليوم هذا اللي فرضت عليه الصلاة فيها، جاءه جبريل اللي الله قال عنه علمه شديد القوى. جبريل عليه السلام كان مشهور بقوته الشديدة، قلب مرة أربع قرى ومدن لقوم لوط بريشة واحدة من أجنحته، شك هيك تحت أربع أو خمس قرى من قرى قوم لوط، هو اللي كان يفتعلوا اللواط فيما بينهم. بعد أن أنذرهم وخوفهم سيدنا لوط ما ردوا عليه، فأرسل الله جبريل فوضع ريشة تحت أربع أو خمس قرى وقلبها، جعل عاليها سافلها، وصاح مرة في قوم صالح صيحة قلوبهم داخل صدورهم تقطعت العروق فيها من قوة الصرخة، فأصبحوا في ديارهم جاسمين ميتين، جثث هامدة، وغيرها وغيرها من مواقف تدل على قوة جبريل عليه السلام. فهو الذي جاء وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذه المسائل في الأحكام الشرعية. وهذا معنى قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، على بعض التفاسير أنك ما كنت تعرف تفاصيل أمور الشرع فهداك الله إليها، شيء عن طريق جبريل، شيء بالإفاضة على قلبك أو بسماع كلام الله. أي نبي كيف يتلقى علمه؟ إما عن طريق جبريل أو بالسماع من كلام الله تعالى، أو أن يفيض الله على قلبه بأمور بمعلومات. فإذا جبريل جاء إلى الرسول ظهيرة اليوم هذا اللي كان فيه بالمعراج عندما فرضت عليه الصلوات الخمس، جاءه وصلى به الظهر، أول صلاة صلىها فيه شو؟ الظهر. عشان هيك العلماء بس يحكوا عن ترتيب مواقيت الصلاة، أول شيء شو بيذكروا؟ الظهر، أسوة بهذا بتعليم جبريل الرسول وقت الظهر قبل غيره. صلى به الظهر متى؟ عندما مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب قليلا، وصار ظل الشيء قدر شراك النعل. إذا أنت لابس مش شيء شاطع عريضك على إجرك أو صندل، هالجلد اللي على إجرك هذا يقال له شراك النعل، بس الخيال الشيء بلش يطول وصار طوله بقدر شراك النعل من جهة المشرق، صلى فيه، صلى بالنبي الظهر إماما. يعني الشمس أول ما تطلع من المشرق، ما هيك الظل وين بيكون؟ بعكسها. إذا أنت حاطط عمود أو عم تطلع خيالك عم تطلع على خيالك او على عمود، طلع الشمس زي من المشرق، وين بيكون خيال الشيء؟ للمغرب، ما هيك؟ كل ما الشمس بتعلى كل ما الظل شو بيصير فيه؟ بيقصر. كل ما بتعلى الشمس للوسط، تقرب للوسط، كل ما بيقصر الظل. امتى بيصير اقصر ظل؟ لما تصير الشمس وين؟ في كبد، يعني في وسط السماء، بيصير اقصر ظل. ركزوا معنا منيح، لانه هيدي مره وحده واحد بيتعلمها بصير اذا فهمها مزبوط بيطبقها على طول. لما صارت الشمس بالوسط هذا منه الظهر، هذا اسمه وقت الاستواء، احفظوه، اسمه وقت الاستواء. وهذا الظل اسمه على حسب الوقت، اسمه ظل الاستواء. هذا ظل الاستواء شو بفيدنا؟ بفيدنا لنعرف العصر امتين. فخلوكم معنا على الخط، طلعت الشمس من المشرق، كل ما عم ترتفع كل ما هالخيال اللي رايح للمغرب عم بيقصر عم بيقصر عم بيقصر. فلما صارت في وسط السماء صار الخيال وين؟ بالوسط، يعني بيميل، بصير هون عندنا نحن ببلادنا الشمس اميل للجنوب شوي، فبصير خيال رايح للشمال، ما هيك؟ بس اقصر شيء لما هي في الوسط، اقصر شيء. هيدا الخيال مهم نحفظ قديش قياسه، لانه كل يوم عن يوم هالخيال تبع وقت الاستواء بده يتغير. الصيف عن الشتاء بيتغير، بالشتاء بتلاقيه طويل، بالصيف بتلاقيه قصير. ليه؟ لانه الشمس بتقرب من الوسط اكثر بالصيف، بالشتاء بتلاقيها بتبعد اكثر للجنوب، ما هيك؟ فعشان هيك ظل الاستواء شو عم بتلاقيه؟ بالشتاء بيطول وبالصيف بيقصر. فلما يكون الشمس في وسط السماء هذا الخيال بنخليه ببالنا، بنقيس بنخليه ببالنا. بس بعد ما صار الظهر مالت الشمس شوي لجهة الغرب، لوين بيروح الخيال؟ بعكس، من جهة الشمال هيك بيروح للشرق، ببلش بيطول. فجبريل صلى بالنبي الظهر، لما بلش يطول الخيال وصار عرضه قديش؟ قدر شراك النعل، قدر هالإشاط، يعني بتلاقيه انت على الأبقاب أو على الصندل مثلا، عرض إصبعين أو ثلاثة. صلى به الظهر، يعني أول ما مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب صلى به الظهر. طيب العصر أمتين بيصير؟ هذا الخيال نحن أخذنا قياسه الاستواء اثنين، طلع مثلا ثلاث أصابع هاليوم، طلع ثلاث أصابع، والعمود نحن عم نقيس عليه طوله 50 سنتي، ما هيك؟ هالثلاث أصابع لنقول 6 سنتي، ما هيك؟ قول عرض الأصابع 6 سنتي، هو طوله قديش؟ 50، وظل الاستواء كان 6، امتين بيصير العصر؟ تجمع هيدا مع هيدا، امتين بيصير العصر؟ لما بيصير طول الخيال قديش؟ 56، 50 وزيادة عليه 6، 56 وما فوق، سيكون هلا صار وقت صلي العصر. معك صلي العصر إلى أن يغرب قرص الشمس. قرص الشمس وين بيغرب؟ جهة المغرب، أكيد اسمه مغرب لأنه بتغرب الشمس. بس شو الفائدة أنك تطلع بالمشرق لتعرف وقت الغروب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الظلام من هنا أشر على المشرق. لأنه بس تغيب الشمس بالمغرب شو بيصير بالمشرق؟ ببلش سواد، بتلاقيه جهة هيك بيعطيك شيء رمادي غامق، وبلش يشتد السواد لحتى يغطي تغطي يغطي الليل بظلمته، ما هيك؟ فالرسول قال: إذا أقبل الظلام من هنا أفطر الصائم. فإذا أفطر الصائم يعني شو صار فيه؟ صلي المغرب. فبيكون إذا كمان دخل وقت المغرب. فإذا وقت المغرب فيك تعرفه من ناحيتين، من المغرب إذا كنت بأرض مستوية، مش إذا في جبال. في بعض البلاد جهة الغرب عندهم جبال، نحن هون صائب بحر. في بعض البلاد جهة الغرب عندهم جبال، مش إذا غابت الشمس ورا الجبل بروح بفطر، لأنه بعد بدها وقت لتنزل على سطح البحر، ما هيك؟ فيعتبر مغيب الشمس باعتبار شو؟ الأرض المستوية، مش الأرض المحدودبة أو اللي فيها جبال. فلما غابت الشمس عن سطح الأرض المستوية، هون صادف عندنا بحر، انت بتحسها غطست بالمي، بس هي حقيقة ما غطست بالمي، راحت لمكان تاني. غاب قرص الشمس كليا، طلع بالمشرق شو بتلاقي؟ ظلمة بلش يتبين. فإذا انت صعب عليك تراقب المغرب في بنايات، بس سهل عليك تراقب الجبل، تلاقي جبال في بلش شي هيك خط رمادي يطلع ويشتد. فلو ما سمعت المؤذن صار فيك تفطر، لأنه أصلا المؤذن شو بيعمل؟ يعلن عن دخول شو؟ وقت المغرب. يعلن عن دخول وقت المغرب، مش انه ما بيدخل المغرب الا المؤذن ما يأذن. قد يدخل المغرب والمؤذن ينسى يأذن او يتأخر شوي، او احيانا قد يسبق يتلخبط. بعض المؤذنين بيعايروا الساعة وبينسى انه في تقدمت الساعه وتاخرت احيانا، بتقوم بترن الساعه فائم روبص كان نايم على العصر. بعض المؤذنين اللي ما عندهم مخافه من الله، ما عندهم امانه شرعيه، نايم بعد العصر، رنت الساعه فكر شو دخل المغرب، كان هو بعده على التوقيت القديم، قام رفع الاذان، وقديش كان بعد فيه للمغرب؟ في ساعه، احيانا ربع ساعه، احيانا 10 دقائق بعد يدخل المغرب. فهو بعده على حسابات القديمه، او فايق مروص، او الساعه مأخرة، راح دغري رفع الاذان بدون ما يطلع. طب طلع انظر، بتلاقي في ضوء شمس بعد. فبعض المؤذنين ما عندهم امانه شرعيه، جايبينهم واسطه فلان لفلان، بيحطوا هالاذان وهالناس بتفطر لك على دمه المؤذن. كيف هذا؟ ما عندك عيون تشوف؟ ما شايف الضوء بعده طالع والشمس طالعه، بيقولوا الناس اشعة من بينه. كيف عم تفطر انت والشمس بعده طالعه على البنايات والمرتفعات؟ اذا العبره بدخول الوقت، ليست العبره باذان المؤذن. المؤذن اذا كان ثقه بتعتمد عليه، ونصيحه حتى لو مؤذن ما بتخسر شيء اذا انت راقبت كمان، زياده اطمئنان. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والاظله لذكر الله. هذول من خيار المسلمين، هن اللي بيهتموا يستفيدوا من الشمس والقمر والنجوم والظل، يعرفوا مواقيت الاشياء، مواقيت الاشهر واوقات الصلاه والحج وغيره. ما بس ناطرين حتى حدا يقول لهم لا يعرفوا، ليش؟ اتعلم انت كيف، وانت اعتمد على نفسك بالاجتهاد بنفسك تطمئن. فلذلك اذا اعتمدت على مؤذن ثقه لا باس فيك تعتمد على واحد تعرفه ثقه، عنده امانه شرعيه وبيتاكد مزبوط وبيعرف تعلم هالمواقيت، وعلى اساسها هو عم بيحط لك الاذان، تبقى مطمئن. اخواننا هون الحمد لله المؤذنين متعلمين المواقيت، وبيحطوا على وبيراقبوا، بيحطوا بيراقبوا الاذاعه وبيراقبوا هن كمان، وبيحطوا لكم شغله بامانه. ف ما بس نعتمد على الرزنامه وحدها. اذا عرفنا دخول وقت الظهر والعصر والمغرب، ما هيك صرنا ذاكرين ثلاثه لهلا. بعد المغرب، المغرب لامتى معنا نصلي؟ الى مغيب الشفق الاحمر، لانه بجرد ما غابت الشمس وطلع بلش السواد يظهر على رؤوس الجبال جهه المشرق، بصير جهه الغرب محل ما غابت الشمس تركت شيء احمر، ما هيك؟ شفق، هذا اسمه الشفق الاحمر. هذا الشفق الاحمر كل ما بيمرق شوي من المغرب كل ما بيخف بيخف بيخف حتى يغيب كليا. فاذا غاب كليا في مذهب الشافعي دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب. هو هلا مذهب الشافعي بعد شي ساعه وخمس دقائق تقريبا، ساعه وعشر دقائق بيكون غاب الشفق الاحمر. اما عند الحنفيه في بعد الاحمر في شفق ابيض كمان، اللي عنده دقه ملاحظه برائب بلاقي بعد الحمار في شيء هيك بياض بالجو على يعني بعد وقت الشافعي بشي عشر دقائق ربع ساعه بغيب الشفق الابيض كمان، بتلاقي الظلم اشتدت اكثر. يعني نحن هلا هون بنأذن عادة العشاء على بظن على مذهب ابي حنيفة، نحن هون بنأذن العشاء يعني زيادة على مذهب الشافعي كمان عندما مغيب الشفق الأبيض، بعد الأحمر كمان الأبيض. أما لو واحد صلى بعد مغيب الشفق الأحمر صلى العشاء عند الشافعي صحت صلاته، مثل واحد عم يراقب على شط البحر شايف الحمار بقي عم صلى المغرب وقعد نطل لقى الشفق الأحمر غاب بالكلية، قام صلى العشاء صحت صلاته. شو علامة على أنه هذا العشاء دخل؟ بتلاقي النجوم تكاثرت في السماء، صارت النجوم كثير متكاثرة في السماء. أنا أول مغرب بتلاقي نجوم قليلة، بس وقت العشاء بتلاقي النجوم صارت بحيث كثير يصعب أنك تعدها بكل بقعة. إذن عرفنا كيف يدخل وقت العشاء. العشاء لأنت اللي بيستمر إلى طلوع الفجر الصادق، مش بس للساعة 12 بالليل تصير يصبحوا بعضهم صباح الخير. قال عزام الساعة 12 صباح الخير، كيف الساعة 12 صباح الخير؟ الساعة 12 بعدنا بالليل، نحن ما بصباح، هذا الصباح يبدأ بالفجر، ما هيك؟ هون بيعرف أهل الدنيا بيقولوا صباح الخير الساعة 12، بس هو شرعا حقيقة بعد ما دخل، ما هو النهار يبدأ بالفجر. الفجر لما أول ما بتكون بلشت صلاة الصبح هونيك ساعتها بتقول له صباح الخير مثلا، أو بدأنا نهار جديد. إذا العشاء معك إلى طلوع الفجر الصادق. ليه قلنا صادق؟ مش في فجر كاذب؟ في فجر كاذب، الكاذب بيطلع قبل الصادق، وسمي كاذبا لان الناظر اليه ينخدع، يظن انه طلع الصبح بيقوم بيصلي، اذا ما متعلم يا ما بيعرف، بفكر طلع الصبح بيصلي بعد شوي بيرجع بلاقيه عتمت، مع بعلمي هلا صلينا الصبح ورجع عتمت الدنيا، لانه هو صلى لطلوع الفجر الكاذب، صلى الصبح. والفجر الكاذب كيف بيكون؟ الفجر الكاذب بيكون هيك بالطول، عمودي متعرج مثل زنب السرحان، زنب الذئب هيك مموج. هذا ما هو الفجر الصادق، بعده بشي وقت قصير اقل من نص ساعه بيطلع الفجر الصادق بياض معترض، ما بقى بيرجع بعد منه بيجي ظلام، بيبقى هالبياض بيتوسع شيء، بعدين بيطلع معه حمرة كمان تخالطه الحمرة، بعدين تطلع الشمس. فإذا معك صلي العشاء إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو البياض، شو عمودي ولا أفقي؟ أفقي معترض. هذا كله معك وقت تصلي الصبح. أما إذا أنت في قبل هيك ما تصليه، هو صار فيه حمار مع البياض، ما تخليه يوصل لوقت الكراهة، يعني صلي قبل الإسفار أحسن، بوقت الفضيلة أول وقت الصبح صلي، ما تنطر ليشق الضوء كمان، حتى لما بشق الضوء بعد ما طلعت الشمس هذا بعده وقت الصبح، بس الأفضل صلي أنت بعد فيه ظلمة بأول وقت الفجر، هذا وقت الفضيلة. معك تصلي الصبح بعد ذلك إلى طلوع الشمس، ما هيك؟ بس تطلع الشمس شو صار؟ وقت الشروق انتهى، ما بقى في صلاة صبح حاضرة، هلا بتصير صلاة الصبح قضاء. ما مثل ما بظنوا بعض الناس انه ما يصلي الصبح للساعة 10 يبقى بقول حاضر، لا خلص طلعت الشمس انتهى الأمر، صارت صلاة الصبح قضاء. هلا من وقت الشروق إلى الظهر ما في صلاة مفروضة بقى، من وقت الشروق إلى الظهر، لا يدخل الظهر مثل ما ذكرنا بأول شيء ميل الشمس عن وسط السماء، لهالوقت هذا ما في صلاة مفروضة، إنما في صلاة هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لها صلاة الضحى. هذه الصلاة قيل أن من يواظب عليها ما عليه قضاء، ما عليه قضاء مؤكد الشيء، يواظب عليها هذا إن شاء الله في سر لأجل الرزق، بحيث لا تصيبه فاقة بإذن الله بحياته، ما بيحتاج لحدا ماديا. اليوم كثير المسلمين بتلاقيهم بينطروا رمضان لهيك شوي حتى حدا يحن عليهم ليستكروا نفقاتهم. انا بظن لو بيواظبوا على صلاة الضحى يوميا ما بيحتاجوا مد ايدهم لحدا بإذن الله تعالى. صلاة الضحى سورة الواقعة، من يواظب عليها الضحى بيصليها بعد ما ترتفع الشمس، امتى ببلش وقتها؟ مش اول ما تطلع الشمس، بعد شروقها بحوالي ثلث ساعة او نص ساعة ببلش وقتها، معهم لقبل الظهر بشوي، هذا كله وقت الضحى صلي فيه الضحى. معك صليها 2 أو 4 أو 6 أو 8، هذه سنة مؤكدة عن رسول الله كان يواظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ركعتين بتسلم، أقل شيء تصليها 2، ما في ركعة واحدة ضحى، أقل شيء 2، كل ركعتين بتسلم 2 أو 4 أو 6 أو 8، هذه صلاة الضحى. كمان قيل انه هذه صلاة الضحى فيها صدقة عن كل عظم من جسدك، انت بجسدك فيه 360 مفصل من العظام، لما عم تصلي الضحى كأنك تزكي وتتصدق عن كل عظم من جسدك. فعشان هيك اول شيء اشتغلوا بالقضاء، خلصوا القضاء اللي عليكم، حتى لو بوقت الضحى عندك كمل صلاة الضحى وعليك قضاء، اعلم ان القضاء تسأل عنه يوم القيامة. اما الضحى وتراويح وسنن الصلوات، سنة الظهر والعصر والتسابيح، ولن تسأل عنها يوم القيامة. فخلص الذي لله عليك في ذمتك من الصلاة، إن كان بالليل أو بالنهار، كل ما عندك همة صلاة صلي قضاء، لأنه أنت إذا عم بدك تصلي التراويح مرادك مشان الثواب، فاعلم أنه طالما في عليك قضاء لا ثواب لك، صلي تراويح وأنت عليك قضاء سنين عمرك ما عم تصليهم يوم القيامة تسأل عنه. فاشتغل بالقضاء، لله دين عليك ودين الله أحق بالوفاء، خلص الدين بعد ذلك تصدق عن أعضائك، صلاة الضحى وصلي بالليل قد ما بدك، قيام الليل وصلي نوافل قد ما بدك، ما دام ما عم تقصر بشيء من الواجبات. إذن هذا بالنسبة للصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس اللي ذكرناها بهالترتيب، الظهر بدأنا نحن على حسب ما جبريل صلاهم بالنبي، أول يوم إجا بأول وقت كل صلاة صلى فيه، ثاني يوم إجا جبريل لعند النبي صلى فيه الصلوات الخمس بأواخر أوقاتها، حتى يعلموا كل صلاة وين بتبلش وين بتبدأ وقتها وين بينتهي. لاحظنا كيف؟ فكل صلاة الظهر قلنا لكم وين بدأت، انتهى وقت الظهر، بلش شو بعده؟ دغري العصر. فالظهر بتمتد الى العصر، والعصر تمتد لامتين؟ للمغرب. وصلاة المغرب تمتد لامتين؟ للعشاء. والعشاء بتمتد للفجر الصادق، والفجر الصادق لطلوع الشمس. بعدين خلاص ما بقى في صلاة لا صلاة الظهر. بس الافضل بوقت العصر ما تخلي الصلاة الى حين ان تصفر الشمس، تصير لونها اورانج هيك على الحيطان قبل الغروب شي ربع ساعة ثلث ساعة. ما تخلي الوقت الصلاة، ما تخلي صلاة العصر الى هذا الوقت، بصير في كراهة، لانه في هذا الوقت كان عباد الشمس يسجدون لها، فنحن نهينا انه نأخر صلاتنا لها الوقت. بس لو صادفت انه انشغلت وبقيت صلاتك لها الوقت العصر، صليها، ما بتتركها، بتصليها. بس اذا كنت اخرتها بلا عذر، تنوي بس وتقول اصلي العصر، بس اصلي فرض العصر، ما بتقول لله تعالى، ما بتقول لله، لانك توقعها في وقت فيه كراهة لا ثواب لك بالمرة. عرفنا كيف؟ الا اذا كان لعذر، كنت نايم ما فقت تعبان، فقت لقيت وقت اصفرار، بتصلي لو نويت لله تعالى. او انشغلت بامر ضروري، اخذت حدا على المستشفى لتنقذه، ما صار لك وقت لا تقدر تبلش تصلي الا بهالوقت الاصفرار، هذا عذر، بتصلي بتنوي لله تعالى. اما اذا من دون سبب هيك قاعد عم تحضر ماتش فوتبول مثلا، او بغير رمضان عم تأرجل على العصر، فصار وقت الاصفرار، تقول لله تعالى لا تفعل، تصليها، قول صلي فرض العصر، فرض عليك تصليها قبل ما يخرج وقتها، بس ما بتنوي لله تعالى، لأنه هذا الوقت في كراهة لا ثواب لك فيها بالمرة. أما القضاء، قضاء أمتى ما كان بتصلي تنوي لله تعالى، لأنه أنت عم بتوب من ترك صلاة بغير عذر، تنوي لله تعالى في أي وقت بالقضاء. أما بالأداء الحاضرة أنت أخرت من دون سبب لهالوقت لصار فيه اصفرار، فهون بس تقول أصلي فرض العصر بدون ما تنوي التقرب إلى الله بهذا، لاحظتك؟ إلا إذا كان لعذر فساعتها تنوي لله تعالى. هذا إذن بالنسبة للصلوات الخمس. بيقول العلماء: تجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. هذه الصلوات الخمس تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. المسلم يعني عرفنا، حكينا عن المسلم، تعرفوا مين هو المسلم الحقيقي اللي هو على العقيدة الحقة، ما بتصح لا من الكافر الأصلي ولا من المرتد ولا من واحد سب رب العالمين فرش السجادة قال عزامه بده يصلي. حصلت مرة عجق السير عم تنكرز من السيارة قدامه وعم يزرك له وقرب عليه، سب له رب العالمين والعياذ بالله، وجه بعد شوي لا حتغرب الشمس، قام شال السجادة نزل من السيارة قال عجق السير، طيب فرد السجادة هيك بده يصلي. قال شو هالملتزم، شو هالإنسان الحريص على زعمه على صلاته، منه حريص على إيمانه، شو هالصلاة هيدي، ما حتصح منك، ما بتصح صلاة من واحد يسب الله يسب الدين ويعترض على الله وبعده على الرد ما تشهد وقام على زعمه بده يصلي، أي صلاة هذه، ما صحت منه، مردودة عليه، لا صحت منه ولا له ثواب عليها. فلذلك من وقع منه ردة قولوا له تشهد قبل أن تصلي، بتشهد إذا كان بعده هلأ واقع بالكفر بتشهد ورجع بيصلي، لأنه الردة في مذهب الشافعي لا تبطل الوضوء، تبطل التيمم. أما إذا كان بعده هلأ متوضئ ورجع بعد ساعة كفر، ما انتقد وضوءه كان بشيء من نواقض الوضوء وكفر، ورجع تشهد قبل ما يخرج منه ريح أو بول، يروح بيصلي بهذا الوضوء بيمشي الحال. أما إذا كان لما اغتسل أو توضأ كان على الردة بعده، يعني كان صلى كذا يوم هو مرتد وعزامه عم يتوضأ ويغتسل، نقول له ما صح، تتشهد وتروح ترجع. إذا كان عليك جنابة اغتسلت بفترة الردة روح رجع عيد الغسل وبعدين تعال صلي، أو إذا كنت توضيت بفترة الردة ما صح وضوءك روح رجع عيد الوضوء بعد أن تتشهد ورجع صلي. عرفنا كيف؟ لأنه المرتد ما بيصح كمان لا غسله ولا بيصح منه وضوءه ولا بيصح منه يتيمم هو على حال الردة. إذن لا تصح لا من الكافر الأصلي الصلاة ولا من المرتد، فيحرم تقديمها على وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر. فيحرم عليه يقدم صلاة عن وقتها أو يأخرها عن وقتها من دون سبب شرعي. شو السبب الشرعي الذي يبيح لك أن تقدم الصلاة على وقتها أو تؤخرها عن وقتها؟ المرض الشديد أو السفر أو السفر يبيح لك أن تؤخر الصلاة أو تقدم، والسفر الطويل يبيح لك القصر أيضا، أنك تقصر الصلاة الرباعية تصليها اثنين. لاحظنا كيف؟ أما هيك بدون سبب تشهيا هات لنأخر الصلاة، ليه شو السبب؟ هي مفضينا، لا ما بيمشي الحال، هذا منه عذر، بدك تصليها بوقتها وإلا بتصير قضاء عليك. إذا صليتها قبل وقتها بيكون معصيتك أكبر ما تأخرها عن وقتها، إذا كان قدمتها عن وقتها لغير عذر معصية التقديم أشد من معصية التأخير، لأنه لما صليتها قبل وقتها ما كان بعد دخل الوقت، فما صحت لا أداء ولا قضاء. أما لو أخرت عن وقتها من دون سبب، صليتها بعد وقت أو تاني يوم لما عم تقضيها صحت قضاء منك، بس عليك التوب إلى الله لأنك أخرتها بغير عذر شرعي. في كمان أعذار تبيح التقديم مش التأخير، اللي هو المطر الشديد، شدة المطر. يعني مثلا كنا نقول بالشتاء عم نصلي الظهر ونزل رخ المطر بقوة بقوة بقوة ما كان يهدى، ونحن جايين من البيوت مشتت علينا الدنيا، والظاهر انه ساحب بعد، يعني ما حسب الظاهر ما حتوقف. ساعتها الإمام يقول لهم الآن يا جماعة نحن نصلي الظهر وفي أثناء الظهر ننوي تقديم العصر، ننوي القلب نقدم العصر ونقوم نصلي وراها دغري العصر، بس أربعة أربعة مش اثنين، أربعة أربعة مصليين. هذا اسمه المجموعة للمطر، كمان هذه من أعذار تبيح تقديم الصلاة. لاحظنا كيف؟ عند أحمد الإمام أحمد يعني شوية تساهل بالموضوع، عنده يجوز تأخير الصلاة لأي سبب من الأسباب. عنده لو أن المرأة وضعت طعام مثل حاطة عم تطبخ مثلا، وخافت ما أنه إذا تركت الأكلة وراحت تحترق الطبخة لما تروح تتوضى وتصلي، فعنده عذر أن تؤخر صلاة الظهر للعصر مثلا، بس مش العصر للمغرب، لأن العصر لا تجمع مع المغرب، يا الظهر بتأخرها للعصر يا المغرب بتأخرها للعشاء. أما الصبح لا تتأخر ولا بتتقدم، والعصر ما فيك تأخرها للمغرب، والمغرب ما فيك تقدمها للعصر، والعشاء ما فيك تأخرها للفجر، والفجر ما فيك تقدمه للعشاء، بس شو اللي فيك تقدم وتأخر بيناتهم؟ ظهر مع عصر، يا تقدم هاي لهاي، يا تقدم العصر للظهر أو تأخر الظهر للعصر، أو المغرب بتأخره للعشاء أو بتقدم العشاء إلى المغرب. هيدي هي، هذا العذر شو؟ أي عذر معك؟ سفر والمرض الشديد، مش مرض يعني عطس له عطسة بقوم بده يأخر الصلاة، لا يعني مرض مرض يعني يحس بمشقة إذا كل ما بده يقوم لكل فريضة. عرفنا كيف أحبابنا الكرام؟ إذن يحرم تقديمها عن وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر شرعي. ولابد طبعا الإنسان المسافر اللي بيطلع سفر مثلا، بيروح هنا على طرابلس، بيطلع على صور، بيروح على أماكن فيها مسافة قصر، يتعلم أحكام السفر، لأنه هذا شيء بيحتاجه. اللي طالع من هون على طرابلس أو طالع على صور بقصد السفر، ما شرط يكون قايل بقلبه نويت السفر إلى طرابلس، ما شرط، بس هو رايح قاصد هذه المسافة، هو قاصد هذه المسافة بيمشي. مش أنه كان مثلا رايحين على جونية، بجونية قالوا هات لنروح نشوف جبال، هن وصلوا جبال قالوا عم وصلنا بطرابلس خلينا نقرب، هيك ما بيمشي الحال، لأنه لما قصد هو وين قصد؟ قصد جونية، ما قصد طرابلس من الأصل. عرفنا كيف؟ فبده يكون هو بالأصل قاصد مسافة السفر من بلد من مكان اللي انطلق فيه. بدها تكون مسافة، حتى تكون مسافة قصر في مذهب الشافعي بدها تكون 48 كيلومتر أقله. منين بيحسب؟ مش من البسطة الفوقة، ولا إذا بيته على فردان بيحسب من فردان، لا، بيقول أنا وين في هون بيروت كلها أبنية متصلة، وين بصير بيروت بتنقطع الأبنية عن بعض، بصير في يعني مسافات بين كل بناء وبناء عشرات أو مئات الأمتار. وين إذا رايح على طرابلس؟ تنين نهر الكلب، إذا على الشمال تنين نهر الكلب هو تقاطع العمران. إذا صوب الجنوب رايح على صور أو الناقورة، وين بصير تقاطع البنيان؟ فرقة العمران وين بصير؟ بصير الدامور. هلا لأنه اتصل بالناعمة، البناء اتصل، إذا بتطلعوا هيك بتلاقوا من ناحية اتصل البناء، بس بالدامور بتلاقوا فعلا في مكان في مساحات طويلة بعد ما اتصل فيها البنيان. يعني تحسب بقى من الدامور بالرايح 48 كيلومتر، أنا صار فيه من الدامور لبيروت 11 ما هيك أو 20 يمكن كمان 18 يعني مثلا يعني من الدامور لهون في 18، ما بتحسبهم، تحسب من الدامور للمسافة اللي انت رايحة بتطلع 48 ولا لا؟ اذا لا ما بتقصر، تجمع على قول ما بتقصر. لاحظنا كيف؟ فاذا هذا بالنسبة لمسألة السفر والصلوات الخمس ذكرناها. يقول العلماء فإن طرأ مانع، هلأ واحد رجل أو امرأة كانوا على حالة صحية سليمة، ما في عندهم مشاكل، بيقدروا يتوضوا امتى ما بدهم، ما في عندهم مشاكل، لا سلس، لا الرجل عنده سلس بول ولا المرأة عندها استحاضة بيجري عليها الدم كل الشهر، ما بتعرف، ما بقى تميز عدتها من غيرها مثلا، لا عندها وقت دم معين تعرف أوقات الدم، وباقي الأوقات ما في عندها دم يجري عليها، يعني سليمة، ما عندها عطب، ما عندها شيء، ما عندها مشكلة استحاضة. والرجل كمان عنده سلامة، ما عنده شيء، مرض اسمه سلس البول بيبقى بينزل منه البول على طول. فهدول اللي هن على سلامة ما عندهم علة، إذا طرأ عليه مانع، إذا طرأ عليه مانع بعد دخول وقت الصلاة قدرا يسع الصلاة، إذا كان طرأ عليه المانع بعد دخول وقت يسع قدر الصلاة وكان ما مصليها لهذه الصلاة، بتكون هذه الصلاة في ذمته. يعني مثلنا نحن ما عندنا مشكلة، متوضأ أنت ما بدنا، مصلي أنت ما بدنا، ما عندنا مشكلة سلس، دخل الظهر لنقول الساعة 12 واحدة إلا 10، هلأ عم يدخل لنقول واحدة إلا 10 بيدخل الظهر، فواحدة إلا 5 طرأ علي مانع. شو المانع هلأ اللي عم يحكوا عنه العلماء؟ المانع يا بيكون مراد جنون أو حيض. الجنون بيشترك بين الرجال والنساء، قد جن المرأة أو جن الرجل، فلذلك الجنون هو مانع، ما هيك؟ والحيض كمان مانع من الصلاة، مش هيك؟ كمان الحيض مانع من الصلاة. فإذا كان رجل وامرأة، نحن نضرب مثال أول شيء على الرجل، الساعة 12 إلا واحدة إلا 10 بيدخل الظهر، واحدة إلا 5 طرأ عليه الجنون، ما كان بعضهم صلى الظهر، هالخمس دقايق لو بده يصلي الظهر بشكل معتدل ما بيقدر، خمس دقايق سبع دقايق بيقدر، فهو كان ما مصلى طرأ عليه مانع جنون، بس يروح عنه جنون شو بده يعمل؟ هيدي الصلاة بده يقضيها. أما اللي قبلها إذا كان هو مصليها الصبح ما بيقضيها، حتى لو الظهر كان مصليها ما حيقضيها، بس هو كان بعده ما صلى الظهر فطرأ عليه مانع بعد ما مرق من الوقت قدرا يسع شو هذه الصلاة، لأنه هو ما عنده مشكلة قادر يتوضأ قبل الوقت، ما عنده مشكلة سلس. نفس الشيء المرأة إذا طرأ عليها إما جنون وإما حيض، لأنه المانع بالنسبة للمرأة أمر من اثنين، يا جنون يا حيض، أما الرجل الجنون مثلا. فالمرأة بعد ما مرق من الساعة واحدة إلا 10 مرق 5 دقائق أو 7 دقائق طرأ عليها مانع الجنون أو الحيض، بس تخلص عنها الحيض أو تصحى من الجنون شو بيكون عليها؟ أضاء صلاة الظهر، لأنه هي الصبح مصليتها والظهر بعد ما كانت صلت، فبيكون هذه صلاة الظهر بتخليها بالها أنا طرأ علي المانع بكذا، فبيكون علي هذه الصلاة. هذا بالنسبة لطرق المانع. هلأ إذا كان هذا الشخص اللي طرأ عليه المانع هالمرة كان عنده عطب، عنده علة، علة سلس، بالنسبة للرجل معه سلس على طول بينزل منه بول، معه ارتخاء بالعضلة اللي تمسك البول، صار عم ينزل منه البول ما عم يوقف ولو شيء بسيط عم ينزل باستمرار، يعني هذا شو اسمه؟ دائم الحدث. شو اسمه؟ دائم الحدث، حدثه على طول ما عم توقف عنه، شو بيعمل؟ بيترك الصلاة؟ لا ما بيترك الصلاة. شو بيعمل هذا؟ ما في مثل السليم ما اشبه شيء بيقدر يتوضى قبل ساعتين ثلاثة ويروح على شغله يصلي بعدين، لا هذا بده يتوضى كل وقت بوقته، ولما بده يتوضى شو بيقول؟ نويت استباحة فرض الصلاة، ما بيقول نويت الوضوء، لما بده يعمل شكل الوضوء شو بيقول؟ نويت استباحة فرض الصلاة. ليه؟ لأنه هذا حدثه ماشي شغال، يعني عنده نزيز البول ما عم بيوقف، يعني لو قال نويت الطهارة ما عم يجي ينزل حدث، في حدث على طول. طب حتى يباح له أن يصلي عشان ما يترك الصلاة شو بيعمل؟ يستبيح، يعني يطلب إباحة الصلاة لنفسه بهذا الفعل، لما عم يعمل شكل الوضوء بنية استباحة فرض الصلاة حتى تصير الصلاة مباحة له، يباح له أن يصليها عشان ما يوقف يترك الصلاة. فإذا هذا اللي مصاب بهالعلة بما أنه ما بيقدر يقدم الطهر على الوقت، بس يطرق عليه المانع، منشوف إذا مرق معه من الوقت قدر يسع الصلاة مع شو؟ مع الطهر. أما الأولين اللي حكينا أن زمرة وقت قدر يسع الصلاة ما ذكرنا الطهر ليه؟ لأن القادر هذا يقدم الطهر شو؟ على الوقت. بس بينما المصاب بسلس البول، سلس البول أو المرأة المصابة بالاستحاضة على طول بتلاقي دم كل الشهر، شو بدها تعمل هيدي؟ هذه ما فيها تتوضأ، ما فيها تعمل استباحة فرض الصلاة قبل الوقت، كل وقت بوقته، وكل فريضة بدها استباحة جديدة. كل ما بتعمل فرض شو بتعمل؟ كل ما بدها تصلي صلاة بدها تعمل استباحة فرض الصلاة مرة ثانية، لأنه على طول حدث شغال. فشو بيعمل بهالحال؟ اللي مصاب بعلة السلس أو المصاب بعلة الاستحاضة إذا طرأ عليهما المانع قدر قديش بيكون عليهم قضاء؟ إذا قدر يسع الصلاة وحدها ولا بده يكون يسع الصلاة مع طهرها؟ الصلاة مع طهرها، لأنه هيدا عنده علة ما قادر يقدم الطهر. أما الأولين اللي ما عنده مشكلة ولا هي عندها مشكلة، دم عنده بوقت معين بالشهر ما عنده استحاضة ولا هو عنده سلس، امتين بيكون عليه قضاء؟ إذا مرق من الوقت قدرا يسع شو؟ وقت الصلاة لحالة بس. أما التاني المصاب بعلة الاستحاضة أو المرأة المصابة بعلة الاستحاضة أو الرجل المصاب بعلة السلس، هذا اللي بده ينظر لما بيطرق عليه المانع بيقول الوقت اللي مرق وكنت أنا ما مصلى بكفيني كان للصلاة مع الطهر ولا لا؟ لاحظنا كيف؟ إذا كان يكفي فقط للطهر من دون صلاة أو للصلاة من دون طهر ما بيكون عليه قضاء. أما إذا مرق معه 10 دقائق ربع ساعة هو بيكفيه حتى يروح يطهر ويصلي مباشرة. فهمنا المسألة ولا برجع بعيد؟ اللي بده يرجع عيد بعيد، لأنه هلا هذه فرصة إعادة. مين بده عيد بعيد؟ لأنه هذا شهادة. طيب حأرجع عيد بعد مرة. عم نحكي أنه الصلاة تجب في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. وهلا عم نذكر نحن إذا طرأ على الإنسان مانع، عم نذكر إذا طرأ على الإنسان مانع من الصلاة، والمانع شو هو؟ يا إما جنون بالنسبة للرجل، وإما جنون أو حيض بالنسبة للمرأة. فإذا كان هالإنسان أول شيء سليم ما عنده علة بجسمه ومرق من وقت الصلاة قدرا يسع وقت الصلاة أو أكثر وطرأ عليه مانع وكان ما مصلى، شو بيعمل؟ بس يسلم عن هالمانع يروح عنه هيدي الصلاة بده يصليها. إذا خرج وقتها صار قضاء، يعني بده يقضيها. لو بعد شهر، لو بعد شهر صح من جنون هذه الصلاة بده يقضيها. كمان نفس الشيء المرأة طرأ عليها الحيض بعد ما كان مرق وقت يسع الصلاة وحدها، انه هي ما عندها مشكله قادره تتوضا قبل الوقت مثل هالرجل اللي حكينا عنه، قادر يتوضا قبل الوقت ما عنده مشكله. فاذا مرق وقت يسع الصلاه ما كانت مصليه وطرأ عليها الحيض، لو بعد 10 ايام 12 يوم 15 يوم اللي هو اطول مده حيض بدها تقضي هيدي الصلاه اللي كان طرأ عليها المانع. اما ضمن فتره الدم ما بتقضي، ضمن فتره الحيض قد ما تكون فتره حيضه طويله لحد ال 15 يوم مثلا دامت هالأيام كلها ما بتقضيها إلا بس اللي طرأ عليها المانع فيه. هذا بالنسبة لمين؟ عم نحكي عن طرأ عليه مانع وما عنده مشكلة إنه يتوضأ قبل الوقت. أما اللي عنده علة سلس أو عنده علة استحاضة، قديش بده يكون مرق من الوقت حتى تجب عليهما الصلاة؟ بده يكون مرق وقت قديش قدرا يسع الصلاة مع طهر، لأنه هدول ما قادرين يقضوا الطهر على الوقت، كل وقت بوقته بده يتطهروا. بنيت بيقول نويت استباحة فرض الصلاة، يعني واضح أحبابنا؟ هذا الجزء الأول، الشق الأول من المسألة. حأذكر بعد الشق الثاني وبنهي الدرس. الشق الثاني هلأ إذا كان هالإنسان اللي طرأ عليه المانع بقي هالمانع معه جمعة جمعتين ثلاثة بالجنون مثلا، أو هي بقي حيضة أسبوع 10 أيام أو 15 يوم بالكثير، لأنه أكثر الحيض 15 يوم. بعد ذلك سلم من المانع، خلصت من الحيض، وهو اللي كان مجنون مثلا صحي من جنون. بالنسبة لهالوقت اللي صحي فيه من الجنون أو هي طهرت فيه من الحيض، شو هو هذا الوقت؟ ننظر أي وقت سلم فيه من الجنون، أي وقت قطع فيه الحيض، قطع فيه الحيض عنها. ننظر إذا كان وقت بعد فيه صلاة بده يقوم يصلي. إذا كان على الساعة 10 الصبح فيه صلاة، شي الساعة 10 الصبح صلاة مفروضة؟ لا، قبل شوي حكينا من الشروق للظهر ما في صلاة مفروضة. قطع عنه المانع الجنون، فاق من جنونه الساعة 10 الصبح، 10 الصبح ما في صلاة، فما في عليه صلي إلا إذا كان وقت اللي طرأ عليه المانع. نرجع للمسألة هذيك، إذا كان طرأ عليه المانع وكان في وقت ما صلي بيصلي. أما إذا كان مصلى وطرأ عليه المانع وصح الساعة 10 الصبح ما في صلاة مفروضة. طب إذا كان صح من المانع، صحي من المانع قبل الغروب، قبل الغروب بقدر الله أكبر، هذا قبل الغروب بقدر الله أكبر يعني 3-4 ثواني أو ثانيتين. وقت شو هذا بيكون؟ قبل ما يكبر للمغرب، قبل الغروب، عصر، آخر العصر، طرف العصر الأخير، هذا قدر الله أكبر. لو قدر ثانيتين أو ثلاثة فاق من الجنون، لقى بعد فيه شوي، بعد شوي أدن المغرب، شو بيكون عليه؟ أي صلاة؟ هذه الصلاة التي سلم فيها من المانع، اللي هي أي العصر. بما أن الظهر تجمع مع العصر في السفر والمرض، في الشرع بيكون عليه يقضي معها شو كمان؟ ظهر. أما لو صحي على الظهر شو بيكون عليه؟ بس الظهر يصليها، لأن الظهر ما بتجمع مع اللي قبله، لاحظنا؟ أما إذا على العصر لو بآخره قبل الغروب بقدر تكبيرة، شو بيكون عليه؟ الظهر وما يجمع معها، العصر وما يجمع معها اللي هي ظهر. طيب إذا سلم من المانع على المغرب شو بيكون؟ أي صلاة بيصليها؟ مغرب بس. طيب إذا على العشاء، عشاء مع مغرب، لأن المغرب في السفر تجمع معها، فبيصلي المغرب. بس المغرب لما بيصليها أو بيصلي الظهر مع العصر ما بيقول قضاء عن الظهر، لأنه بوقت الظهر ما كان مكلف بصلاة هذه الصلاة، ما كان مأمور يعني لازم عليه يصليها، فبيقول بس أصلي فرض الظهر، ما بيقول قضاء ولا بيقول جمع تأخير، بس بيقول أصلي فرض الظهر. نفس الشيء إذا سلم على المغرب من المانع شو بيقول؟ أصلي فرض المغرب، يرجع بيصلي العشاء حاضرة. واضح؟ مفهوم إلى حد هون؟ بارك الله فيكم، الله تعالى يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا ويزيدنا علما، واضبوا على مجالس العلم، تداعوا إلى مجالس علم الدين. بارك الله فيكم، هذه مجالس سماها الرسول رياض الجنة. بارك الله فيكم، هللوا وصلوا على رسول الله.